Book 2 64 64 Négation 1 النفي 1 النفي 1 Je ne comprends pas le mot. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. Je ne comprends pas la phrase. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Je ne comprends pas le sens. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. L'instituteur. المعلم. المعلم. Comprenez-vous l'instituteur? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ Oui, je le comprends bien. نعم، أفهمه جيدا. نعم، أفهمه جيدا. L'institutrice. المعلمة. المعلمة. Est-ce que vous comprenez l'institutrice? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ Oui, je la comprends bien. نعم، أفهمها جيدا. نعم، أفهمها جيدا. Les gens. الناس. الناس. Est-ce que vous comprenez les gens? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ Non, je ne les comprends pas très bien. لا، لا أفهمهم بشكل جيد. لا، لا أفهمهم بشكل جيد. L'ami. الصديقة، الصاحبة. الصديقة. Avez-vous une amie? هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ Oui, j'en ai. نعم، لدي صديقة. نعم، لدي صديقة. La fille. الابنة. الابنة. Avez-vous une fille? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ Non, je n'en ai pas. لا، ليس لدي ابنة. لا، ليس لدي ابنة.